بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يذكر الله عز وجل أن هناك أقواما أعطاهم الله عز وجل لبا وعقلا وقلبا انتفعوا به، على خلاف الكثيرين ممن أعطوا عقولا نعم ولكنهم لم ينتفعوا بها. وليس نفع العقل في أن يدرك الإنسان به أمور الدنيا ومعايشها، فإن هذا من أقل ما خلق العقل من أجله، وإن كان هذا أمر مطلوب في حد ذاته، ولكن العقل لا ينفع صاحبه واللب لا يجزي صاحبه إلا متى انتفع به في أمر الآخرة. فما الحياة في الدنيا في الآخرة إلا كقطرة من بحر. فمن أعطي نعمة العقل ونعمة السمع ونعمة البصر وغير ذلك من النعم ثم لم يستعملها إلا في دنيا، بل إنه لا تكاد تسلم له دنيا، لأنه ما لم يهتدي بنور الوحي وما لم يستضئ بنور الشرع فإنه سيكون في دنيا يحصل شهوة في مقابل آلام لا حصر لها. فإن من استعمل تلك الحواس لم يستعملها إلا في أدنى ما خلقت له، فهو كمن لا سمع له، وكمن لا بصر له، وكمن لا عقل ولا قلب له. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لا يفقهون ولا يبصرون ولا يسمعون ما ينفعهم. وأما أولو الألباب، الألباب الحقيقية النافعة، فيستعملونها فيما ينفعهم، ومن أهم ما ينفعهم أن يتدبروا ويتأملوا في آيات الله الشرعية وفي آياته الكونية، أن يتدبروا في الآيات المنزلة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجدوا كلاما لا يشبه كلام البشر، فيه من بلاغة المعنى، وفيه من حسن النظم، وفيه من تحريك القلب، وفيه من مخاطبة العقل ما فيه، فيوقنون أن هذا منزل من عند الله، ويتأملون في آيات الله الكونية فيعرفون أن لهذا الكون خالقا، وأن هذا الخالق لم يخلق هذا الخلق سدى، وأنه لا يترك عبيده هملا، ثم يجدون خطابا من هذا الخالق مرسل مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤديهم ذلك إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل أن من أعظم ما ينتفع به أولو الألباب أن يتدبروا في خلق السماوات والأرض، وهذا يشمل خلق السماء نفسها وما فيها من عبرة للناظرين، ذلك السقف المرفوع بلا عمد يمسكه الله تبارك وتعالى، وفيه خلق الأرض نفسها وما فيها من بحور وأنهار وزروع وأشجار، ويشمل كل ما بينهما من خلق، هذا كله من خلق الله تبارك وتعالى، يذهل عنه من ذهل، ولكن أولو الألباب يتفكرون فيه ويتفكرون أكثر في اختلاف الليل والنهار، لأن الأمور الثابتة قد يزول بريقها ويذهب عجبها إذا استمرت. ولذا كان من تمام حجة الله على العباد أن خلق هذه الأجرام العظيمة التي هي أعظم من خلق الإنسان مرات ومرات، حتى لا يدخل الشيطان إلى الإنسان من باب الغرور ومن باب العلو ومن باب الكبر، فهو من أقل المخلوقات في هذا الكون من حيث القدرة ومن حيث الحجم ومن حيث العظمة، ولكن الله تبارك وتعالى كرمه بأن جعله أهلا لعبادته، فهذا هو وجه التكريم الذي كرم به العبد، كرم ابتداء بأن جعل له العقل الذي اختار به، فإن اختار به طريق الخير فقد حافظ على إكرام الله به، وإن اختار به طريق الكفر فقد نزل بنفسه إلى أسفل سافلين، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين ينزلون بأنفسهم إلى تلك الهاوية. الكون مليء بهذه الأجرام العظيمة التي هي في خلقها أعظم من خلق الإنسان، فمن تأمل فيها لابد أن يسأل عن خالقها. لا يستطيع الإنسان أن يدعي بأي صورة من الصور أن له دخل في خلق السماوات والأجرام السماوية، لا هو ولا آباؤه وأسلافه ولا من يعيش معه، فلا بد أن يبحث عن خالقها. ومع هذا خلق الله عز وجل في هذه الأجرام من أنواع التغير والتقلب ما يساعد أكثر على التدبر والتأمل، وليس أنها صورة ثابتة من رآها مرة أخذت بعقله وجنانه ثم ذهبت عنه تلك الروعة. ولذا كان من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة كيف يكونون من أولي الألباب الذين يتدبرون في خلق السماوات والأرض والذين يتدبرون في اختلاف الليل والنهار، أن سن لأمته مزيدا من ذكر الله تبارك وتعالى عند الصباح وعند المساء وعند النوم وعند الاستيقاظ، أربعة أحوال كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لله فيها. ولو تأملت في نصوص ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار في هذه المواطن لوجدها تدور حول التأمل في خلق الله تبارك وتعالى. إذا استيقظ من نومه فإنه يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه في خاصة بدنه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومن ثم إذا عادت للإنسان روحه التي تقبض منه بصورة ما عند نومه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فإذا عادت إليه روحه حمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تدبر في النعمة ودرس وعبرة للدار الآخرة، هذه هي حقيقة أولي الألباب، يذكرون الله تبارك وتعالى عند الاستيقاظ من النوم، ثم إذا انتشرت الشمس وبها قوام الحياة فلا حياة للإنسان ولا الحيوان ولا النبات إلا بها أو قبيل انتشارها، ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت آخر لذكر الله تبارك وتعالى، يرى فيه اختلاف الليل والنهار. كم يحرم الإنسان نفسه من باب عظيم من أبواب الإيمان إذا لم يتدبر في تلك اللحظات، انسلاخ الليل من النهار وانسلاخ النهار من الليل. يشكر ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة يوم جديد يعلم أنه يوم بلاء واختبار، يسأل الله فيه العفو والعافية، ويسأل الله تبارك وتعالى فيه السلامة في الدين والدنيا، إلى غير ذلك من معاني الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن. ثم إذا جاء المساء وانتهى اليوم بما فيه من نشور وانتشار وسوف يأوي إلى بيته، فليكن أيضا حمد لله تبارك وتعالى على انتهاء ذلك اليوم، واستغفار على ما كان فيه من زلل. ثم إذا أوى إلى فراشه وسوف يسلم الروح إلى بارئها، فليكن أيضا مجال آخر من مجال ذكر الله تبارك وتعالى. اختلاف الليل والنهار خاصة له أثر كبير في انتفاع المؤمن به، فإذا انتفع بذلك حق النفع سيكون حتما ولا بد من الذاكرين الله تبارك وتعالى في جميع أحوالهم. ولذا عبر الله عز وجل عن ذلك بكل الأحوال التي يمكن أن يكون فيها الإنسان، فإنه متى تدبر وتأمل حق التدبر لا يغيب ذكر الله عن قلبه أبدا، وكذا عن لسانه متى استطاع إلى ذلك سبيل. بل إن بعض أهل العلم قد ذكروا في تعليل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله غفرانك إذا خرج من الخلاء، قالوا لأنه لم يكن يكف عن ذكر الله تبارك وتعالى إلا في مثل هذه الأحوال التي لا يليق فيها ذكر الله، ومع هذا إذا فرغ منها صارع بالاستغفار لأنه فطر عن الذكر تلك اللحظة. فإذا كان الفكر في الكون شاغلا لباب المؤمن أورثه حب الله تبارك وتعالى، وأورثه ذكر الله تبارك وتعالى، وأورثه معرفة الله عز وجل، وأورثه تذكر الآخرة. فإن كل ما في هذا الكون مع عظمته يشير إلى أنه كون زائل، يشير إلى أن تلك الحياة تسير بصاحبها إلى نهايته المحتومة، فلا بد أن يعد لذلك اليوم، فيهرع إلى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من عذابه، وإلى سؤال الله تبارك وتعالى جنته. هذا هو الذي أرشد إليه القرآن، وهذا هو الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وعلم الأمة إياه. ومن الأحوال التي يزداد فيها ذلك التفكر لا سيما فيما يتعلق بأمر الجنة والنار ما فيه تذكير خاص بهذه الآيات، ومن ذلك تقلب الأحوال من الحرارة إلى البرودة ومن البرودة إلى الحرارة، فإن شدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من خلق الله تبارك وتعالى يزيد هذا الارتباط وثوقا بين هذا التفكر وبين التدبر في أمر الجنة والنار. إذا ما علمنا أنه ليس مجرد تقلب تتقلب معه الأحوال ويتفكر فيه الناس، بل وليس مجرد مشابهة للظروف، فإن الله تبارك وتعالى جعل الآخرة دار جزاء محض، وخلق فيها دارين الجنة والنار، فجعل الجنة نعيما لا كدر فيه، وجعل النار عذابا صرفا لا نعيم فيه، وجعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، فمن يعمل بعمل أهل الجنة يدخله الله الجنة بفضله ورحمته، ومن يعمل بعمل أهل النار يدخله الله النار بعدله وحكمته. وجعل في الدنيا شيئا يذكر بالجنة وشيئا يذكر بالنار، فكل ما في الدنيا من النعيم يذكر الناس بنعيم الجنة. متى رزق العبد نعيما من طعام أو شراب أو ملبس أو مأكل أو زوجة فليتذكر أن هذا لا يكاد يقارن بشيء مما في الجنة، فليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. وإن تعرض في الدنيا لألم وعذاب فليعلم أن نيران الدنيا مجتمعة هي جزء من ألف جزء من نيران جهنم، ومن ثم فما يتعرض له العبد من أحوال النعيم تذكره بالجنة، وما يتعرض من أحوال الشقاء والضنك يذكره بأحوال النار. فكيف إذا علم أن هذا من الجنة فعلا أو أن هذا من النار فعلا؟ وهذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم لكي يزداد الناس انتفاعا بما يعايشونه وفيما يرونه من هذه الدنيا. قال: إن النار قد اشتكت لربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من شدة الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من شدة البرد من زمهرير جهنم. فليست القضية فقط أن الحر يذكر بنار جهنم، ولكن ما تجدون من أشد الحر هو من جهنم فعلا. يأتي قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى فيقولون: نحن الآن لدينا من العلوم ما لدينا، وندرس ونعرف أن هناك منخفضات جوية تسحب رياحا حارة من الصحاري فتأتي بها إلى مناطق العمران، ومع كل موجة من موجات الحارة يمكننا أن نخبركم ما الذي حدث. حدث انخفاض جوي ها هنا فسمح بمرور طيارات ساخنة من ها هنا إلى غير ذلك مما لو درس لينتفع الإنسان به في زراعته وصناعته وأحوال معيشته لكان هذا من جملة معايش الدنيا التي طولب الخلق أن يكفوا أنفسهم فيها، ولكان هذا من معرفة ما يغنيهم في دنياهم. وأما أن يكون هذا حاجزا عن التأمل والتدبر في أن للكون خالقا، وأن هذا الذي يذكرونه لم يزد المؤمنين إلا بصيرة ويقينا من أن الله تبارك وتعالى متى شاء صرف على الخلق ريحا حملت لهم من السموم المخلوق في الأرض من هنا إلى ها هنا، ومن أين أتى ذلك؟ من أين يكون هناك حر في مكان دون آخر؟ ومن أين يقولون أنهم رصدوا أنشطة انفجارية زائدة في الشمس في فترة ما فأثمرت حرارة في بقعة ما من بقاع الأرض أو في الأرض كلها، ثم جاءت الرياح فنقلت الحرارة من ها هنا إلى ها هنا؟ كل ما نراه من مظاهر هذه رؤية الإنسان القاصرة، ولكنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو خالق ذلك الكون، وأن الله تبارك وتعالى إذ أخبرنا أن شدة الحر من فيح جهنم كما ورد ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن موقن بهذا. كيف؟ الله أعلم، لا ندري. هل يرسل الله ذلك الفيح على الشمس فيزداد لهيبها فترسل ذلك اللهيب على الأرض؟ هذا من الجائز، ومن الجائز أن يكون هناك مئات أو آلاف الاحتمالات الأخرى، ولكن المؤمن لا يتوقف عند رصد الظواهر، وإنما يريد ما هو أفضل من هذا، وهو أن يجأر إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما جاءه الحر ووجد العرق يتصبب من جبينه، ووجد الأنفاس تكاد تنقطع، ويسمع ها هنا أو ها هنا عمن مات من شدة الحر، لا بأس، سوف يأوي إلى ظل ظليل، وسوف يطلب ماء باردا، وسوف يستعمل ما من الله به على الخلق من آلات يمكن أن تلطف لهم حرارة الجو. ولكن ينبغي قبل ذلك كله أن يستعيذ بالله من النار ومن عذاب النار. ومتى استعاذ بالله من النار ومن عذابها فلا تكن هذه الاستعاذة كلمة قالوا باللسان، يأتي يسير في الشارع وقد تصبب جبينه عرقا وكاد نفسه أن ينقطع، فإذا ذهب إلى بيته وأدار الأجهزة التي تلطف له الجو وشرب الماء البارد واسترخى على مقعده، أدار زر أجهزة التلفاز وغيرها على الراقصات والعاريات وعلى الأغاني والموسيقى، وكأنه يطلب مزيدا من اللهب، ذلك اللهب الذي ذاقه وما زال يذوقه، ثم ذاق البرد بعده، ثم ذاق اللطف بعده، وهو يعلم أن لهذا أن هناك حر أضعاف أضعاف أضعاف هذا الذي يجده، وأن هناك نعيم أضعاف أضعاف هذا الذي وجده، ولكنه يطلب سبب العذاب. أين انتفاعه؟ أين انتفاعه بما عاشه من أزمة أو من ألم خلقه الله تبارك وتعالى لكي يتذكر ويتدبر؟ والبعض الآخر ربما وجد الجو حارا فقال أن هذا هو أنسب وقت لكي يشد الرحال إلى الشواطئ، ولو كانت هذه الشواطئ مما تضر وفق شرع الله فيمنع فيها اختلاط الرجال بالنساء وإظهار العورات ونحو ذلك، لكان هذا من جملة نعيم الدنيا المباح كما قلنا في أجهزة التبريد أو غيرها. ولكن إذ ابتلي المؤمن أن يكون في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، فعليه أن يصبر، فإنه يوشك أن يذهب أقوام إلى الحميم يغمسون فيه، يكون هو فراشهم وغطاؤهم وطعامهم وشرابهم. فإذا لم يجد المؤمن، يجد أن بعض الكفار أو بعض العصاة أو بعض الفساق يجدون سبيلا يتخففون فيه من شدة الحر، ولكن معه ذبح للحياء وضياع للفضيلة، فليصبر. إن لم يجد مساغا لأن يستمتع بتلك المتعة الدنيوية دون أن يكون هناك معصية فليصبر، فإنما الدنيا صبر ساعة. ولأن ليس هذا هو الطريق الوحيد الذي يبرد به الإنسان حر شمس يسيرة تبعد عن الناس ملايين السنوات الضوئية كما يقولون، لكي يستبدل بها حر شمس تكون فوق الرؤوس قدر ميل، والميل هو تلك المسافة المعروفة، وقيل هو ما يوضع في المكحلة لكي يستخرج به الكحل، وكأن الشمس ملاصقة للرؤوس. فوالله لو كانت الشمس لو اقتربت وهي على حالها الآن من الناس ولو واحد على مليون من وضعها لاحترقت الدنيا، فكيف إذا دنت الشمس من الرؤوس قدر ميل؟ إذا وجد الإنسان الحر تذكر حر جهنم واستعاذ بالله من حر جهنم، ثم إذا وجد وسائل مباحة يدفع عن نفسه وعن نفسه بها ذلك الحر فليأخذ بها وليشكر الله عليها وليتذكر الجنة وما فيها من نعيم وما فيها من شراب وما فيها من مما خلق الله عز وجل من أنواع النعيم. فإن وجد وسيلة لدفع الحر عن نفسه من الأسباب المحرمة فليصبر على هذا الحر اليسير حتى لا يتعرض لما هو أضعاف أضعاف أضعافه. هذا هو حال أولي الألباب، يتدبرون في خلق الله تبارك وتعالى ويعلمون شرع الله تبارك وتعالى، ويصبرون في الدنيا على الألم اليسير حتى ينجون بأنفسهم من العذاب العظيم، ولا يمنعون أنفسهم من الطيبات التي خلقها الله لهم طالما كانت من الطيبات، شاكرين الله عز وجل إياها وعاملين بطاعة الله عز وجل شكرا لهذه الطاعات. فإذا كانوا كذلك كانوا بفضل الله تبارك وتعالى أسعد الناس في الدنيا والآخرة. وأما من لم يكن كذلك وإن انتفع بشيء من النعيم الزائد في الدنيا فإنه يبتلى بسببه في الدنيا باضطراب القلب وحسرته، كما يكون حال هؤلاء الذين يذهبون إلى تلك الشواطئ. أتراهم يرجعون مرتاح البال وقد شاهدوا من العورات ما شاهدوا، وقد ازدادت القلوب لوعة وحسرة على ما رأت من شهوات لم تنل منها مناها؟ وهل يأمن على ما نظر الآخرون إلى أهل بيته وإلى حريمه؟ ربما أطفأ عن نفسه شيئا من لهيب الحر، ولكنه أوجد في قلبه من أنواع اللهيب ما الله به عليم. هذا هو حال أولي الألباب الذين يتدبرون في آيات الله تبارك وتعالى ويوظفون كل ما حولهم لكي يقودهم إلى مزيد من الإيمان بالله ومزيد من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإذا كان كل ما في هذا الكون من آيات ينبغي أن تورث القلب خوفا من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تورث القلب رغبة في ثواب الله وخوفا من عقاب الله، فيكون كل تفكر وتدبر في هذا الكون يجعل صاحبه يقول بلسان حاله وبلسان مقاله سائلا ربه عز وجل أن يقيه من عذاب النار. فإنه من ثمرة ذلك الخوف، فإذا كان التفكر والتدبر يولد في القلب خوفا من الله ورجاء في ثواب الله وحبا لله، فإن من ثمرة ذلك أن يورث العبد حرصا على الطاعة لا يدانيه حرص، ولا يجعله من الذين يتركون طاعاتهم كي تفعل أو لا تفعل حسب ما تقتضيه الأحوال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ضاربا ذلك المثل العظيم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف فوت مصلحة عظمت في قلبه وعظم في قلبه شأنها فإنه لا ينتظر حتى الصباح، ولكنه يسير من الليل حتى يدرك وقته مبكرا، وحتى يستثمر جزءا من الليل. قيل من خاف أدلج، أي صار من أول الليل، وقيل صار من آخره، والمحصلة أنه يسير من الليل، ربما صار الليل كله من أوله وربما صار من آخره، ولكنه على أي حال لا ينتظر الصباح بل يدرك وقته مبكرا فيسير. من خاف على أمر ما أدلج في السعي إليه، أو قيل من خاف من أمر ما، فمن خاف من أن ينزل ليلا في طريق غير آمن فإنه يواصل السير لا يكف ليلا ولا نهارا حتى يصل إلى مبتغاه. من خاف أدلج، هذا هو حال الناس في الدنيا، وهذا الذي يدلج يبلغ منزله، وأما الذي ينتظر الصباح فيجعل نفسه على في نوع من الشك ومن التردد. ولذلك قالوا في أمثالهم: عند الصباح يحمد القوم السرى. أي أنهم إذا أصبحوا ووجدوا أنهم قطعوا شوطا في طريقهم سبقوا به من نام بالليل حمدوا ذلك السير بالليل وإن كان شاقا، لأنهم يدركون مقدار ما أعطاهم ذلك السير من سبق عن غيرهم. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. هذا في الدنيا. إلى ماذا يسعى الناس في الدنيا؟ إلى أنواع من أنواع مالها أو جاهها أو غير ذلك لا بأس، ولكن كيف يكون سعيهم إلى الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج. ولذلك إذا كان الله تبارك وتعالى أرسل علينا من الآيات ما يذكرنا بالجنة والنار، وكان ذلك قبيل شهر رمضان المبارك الذي لا نكاد نتذكره إلا في ليلة الرؤية، فليكن ما في هذه الآيات من تخويف وما في هذه الآيات من تذكير بالجنة والنار سبب في الإدلاج، سبب في التبكير بالاستعداد لشهر رمضان. فإنه وإن كان الإنسان مطلوبا منه أن يكون عاملا بطاعة الله عز وجل في كل وقت، فإن هذا شهر ليس كغيره من الشهور، فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب، وفرصة عظيمة لرفع الدرجات، وفرصة عظيمة للتزود بتقوى الله تبارك وتعالى. ولكن من ينتظر حتى الليلة الأولى منه فقل ما يستفيد منه الاستفادة الكاملة. من ينتظر حتى الليلة الأولى منه لكي يراجع أو يبحث عن مصحفه الذي عليه التراب، فإن القرآن سوف يكون عليه ثقيلا حين يقرأه بالنهار أو يقوم به في الليل. فإذا كان له ورد من القرآن قل أم كثر فلا بد أن يزيد عليه في رمضان، وإذا أراد أن يزيد عليه في رمضان فليكن الارتفاع بمقدار ذلك الورد تدريجيا في رجب وشعبان. وإن كان لا يصوم النوافل أو لا يصوم منها إلا النذر اليسير، فلكي يكون الصوم يسيرا عليه لا سيما ومن المنتظر أن يأتي رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، من المنتظر أن يأتي في شدة الحر. فإذا لم يكن الإنسان مدربا لنفسه على الصوم في شدة الحر فقد الكثير من تركيزه وقدرته على قراءة القرآن والعبادة في رمضان. فحبذا لو أنه بدأ في الإكثار من الصيام في رجب بصفته أحد الأشهر الحرم التي يستحب الإكثار من الصيام فيها، ثم في شعبان وله وضعية خاصة في الصيام لأنه كالنافلة القبلية بالنسبة إلى رمضان. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فإذا كان الله تبارك وتعالى من علينا بما هو سبب لمزيد من الخوف، فليكن هذا سبب لمزيد من الاستعداد للطاعة بصفة عامة مبكرا، والاستعداد لرمضان بصفة خاصة مبكرا، من إعادة تهيئة النفس ورفع درجات الطاعة تدريجيا في قراءة القرآن والإكثار من نوافل الصلاة والإكثار من نوافل الصوم، وتهيئة أمور المعيشة والادخار بدلا من الادخار الأموال لكي تنفق في المعصية في الشواطئ وغيرها، فلتدخر الأموال لكي تنفق في رمضان في البر والتوسع على الأهل والعيال وفي الصدقات، بل وحتى في أخذ الإجازات لمن يأخذ إجازات من عمله إذا استنفذ إجازاته في تلك الأمور التي معظمها محرم وقل أن تجد منها شيئا مباحا وجاءه رمضان في شدة الحر. فلو كان من حسن تدبير الإنسان واستعداده للطاعة أن يوفر من إجازاته في عمله لشهر رمضان يستعين بها على مزيد من الطاعة وما زلنا العمل لدين الله تبارك وتعالى لكان ذلك كله من باب الاستعداد المبكر للطاعة. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أن يفوت منه رمضان استعد له في رجب وشعبان، أن استعد في رجب وشعبان يوشك أن يرزقه الله تبارك وتعالى بحسن استقبال رمضان وحسن العمل فيه بطاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. دمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.